وطن ما ينباع حارسين أسباع أغلى من الدنيا كلها عدنا يلقى الوطن ما ينجا حساب غير حساب شنا من ينزف جرحنا نخلي فوق تراب شهامة الكرامة صفات أهل الضمير شهادة إرادة إلى نعم المصير شهامة الكرامة صفات أهل الضمير شهادة إرادة إلى نعم المصير باكر التاريخ يشهد حار دمكم غيم يصعد حار دمع وفن يبرد لكن قلبي ما دفي ما مشيت هنا بعدكم دنيا ما تصير على قدكم خسر كل شي اللي ضدكم بنقص غيرة وفا بنقص غيرة وفا انولدت رجال لكن مت جبال دايخ الدنيا بصبركم تضرب الامثال كلمة للوجدان نقولها بايمان لو كتبنا شما كتبنا انتم العنوان وفيت وكفيت وحجيت بالصريح صبركم نصركم خبر مسند صحيح وفيت وكفيت وحجيت بالصريح صبركم نصركم خبر مسند صحيح من مثلكم بعد ينصح عرف وين الغلط والصح مهم عند الوطن يربح ينزف دمكم ضوي ما رضيت الوطن يزعل ما قبلت القاع تنذل طحت والدنيا توسل منكم تريد الهوى منكم تريد الهوى